بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، تتزود بمثل زاد الراكب. المسافر بياخد ايه معاه؟ غدا عشاء، ما يكفي 3 أيام، ما يكفي 5 أيام، ما يكفي شهر. المفترض ان الواحد اللي في الدنيا زاده يكون كزاد الراكب، ما يزودش وما يبالغش في الأمور يعني. فلما مات إذا قيمة ما تركه، وبيبكي عشان بيقول أنا النبي قال بلغة أحدكم كزاد الراكب، يخشى أن يكون معاه أكثر، يكون أخذ أكثر. ومعروف بزهده رضي الله عنه وأرضاه، ابن سلمان كان معروف بزهده، وكان له مذهب في الحياة أن ما زاد عن الحاجة ينفق في سبيل الله، ومكره ترف، واعترض على سيدنا معاوية لما بنى القصور وكان يطلب الأموال، والناس بدأت تبني في الشام فلسطين وفي الأردن يبنوا بيوت كده ما شاء الله متحضرة، قال الناس بتعمل ايه والفلوس دي ينفقها ليه في الأرض وفي التراب وفي المباني. وكان يقول بشر الكنازين بمكاون من نار في جهنم، يمشي الشارع كده بشر الكنازين بمكاون من نار، لحد سيدنا معاوية استغاث بعد سيدنا عثمان قال لي شوف لك حل في أبي ذر مش في سلمان، في أبي ذر. سيدنا سلمان كان زاهدا متقشفا بنفس مبدأ سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، يقول يعني بلغة أحدكم كزاد الراكب، وخايف يكون هو أخذ أكثر من اللازم، يبيعوا الحاجة اللي معاه فيقدروها إذا قيمتها 10 درهما، 10-12 درهم أو 13 درهم قيمة ما ترك، إن كان قطعة إن كان حاجة بينام عليها وسادة. وانت فاكرين لما جاء له واحد سيدنا سلمان الواحد يتغدى عندي بصاحبه، أهلا وسهلا عمل للغدا، فطلب حاجة قال بس لو فيه يعني شوية زعتر، عم ذا زعتر بتاع جميل يعني شوية إيه زي شوية فلفل أو شوية حبهان يعني عاوز يحطهم على الأكل عشان إيه يعني يستهيه. دخل جوه قال الخادم خذ البتاع دي معاها يعني قصعة ولا حاجة، قال بيعها ولا ارهنها وهات لي اللي هو عايز، ارهن القصعة بتاعتنا صح صحفة يعني زي الطبق كده وهات لي اللي هو عايز، فجابوا لي اللي عايز. فالرجل كان أكل وتقدم وقال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، قال لو كان قنع كما كانت صحفتنا مرهونة، احنا رهلنا الصحف عشان يجيب لك اللي انت عايزه، اما لو كنت قنعت كنت رضيت باللي قدامك. الله يرحم الشيخ بهنوس، رحمة الله الشيخ بهنوس يعني كان في الغربة طالب في الأزهر، وراح لواحد من الوحات بالمشين ياخذوه على القطر ومسافات طويلة وشغلانة على ما يوصل وينزل ضيوف ولهمش معهمش حاجة، الراجل يعني ما عندش شكم الخيا، ناس ما عملش شكم الخيا وجاب لي أكل وشان ياكل ضيف، فقال بس لو فيه ليمونة، قال لي ياخذ فيلي وتقترح انت مش تاكل وتفكر خلاص ليمون دي. دي طالب كان الطالب بيجي كل سنة مرة وهو عايش على العيش المردد ولا على الملوخية الناشفة والكلام ده، تشتهي الليمون معلش مليم تشتري به الليمون، إذا كان 5 بمليم معلش مليم ضفيلي وتقترح ضفيلي وتقترح. فسيدنا سلمان نفس الكلام، سيدنا بلال رضي الله عنهم أجمعين قالت امرأته حين حضره الموت وحزناه فقال لها بل وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وحزناه هي حزينة عشان هي فارق زوجها، لكن هو وطرباه فرحان عشان راح لمين؟ للأحباب. وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. عبد الله بن المبارك الرجل المبارك العالم فقيه الزاهد ابن الرجل المبارك، عبد الله بن المبارك قصته معروفة، أبوه كان رجل زاهد وإيه وأمين، المبارك نفسه كان أمينا زاهدا، نزل في بلاد العراق على ما أذكر، المهم في أي بلاد، وبعدين يعني ما ليش عمل، فيعني تحسس مكان يشتغل فيه، فلقي واحد عند الجناين

مش من مجرد بس اول كلمه ما تتكلم مش كلام ايش يطلع بره نعمل تقول بره يمسك لك الكرسي دي على دماغك مش هينفع انما بنسمع له تفضل الشراي